لحد دمشق، أشرقت شمس الإسلام عليها، أنارت وجهها، فراح يتحول كل ما فيها إلى الإسلام حبا وطاعة وطوعا لا كراها. فأصبح أحد أهم أثارها قدما كنيس قديس يوحنا المعمدان، رمزا من رموز الإسلام بدمشق، المسجد الأموي الذي قبل المسلمون والمسيحيون أن يجعلوا هذا الكنيس دار عبادة لهم، وكانوا يؤدون صلواتهم معا 70 عاما، لم يتفرق المسلمون والمسيحيون عبادة وجوارا، وأصبح المسجد الأموي ذرة في جبين الحضارة الإنسانية، واستكمالا لروائعة من روائع الصديق في دمشق. في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون لتسيير الجيوش إلى الشام، وفي الوقت الذي يستخير فيه أبو بكر رضي الله عنه رباه ويستشير كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار عن طبيعة هذه المرحلة الجديدة المتعلقة بفتح الشام هذه المدينة والإقليم المبارك، يأتي شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه من كبار الصحابة ليقص على أبي بكر رضي الله عنه رؤيا رآها. يا أبا بكر، إني رأيتك في المنام كأنك ترتقي جبلا وعرا، ثم نزلت من هذا الجبل الوعر على أرض منبسطة خضراء، ثم ناديت بأعلى صوتك: القتال يا عباد الله، القتال يا أولياء الله، النصر يا عباد الله، النصر يا أولياء الله. ثم وضع لك مثل الكرسي فجلست عليه، ثم تلوت قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كيف فسر أبو بكر رضي الله عنه هذه الرؤيا؟ أبو بكر رضي الله عنه يؤمن إيمانا جازما بأن الرؤيا لا تقدم مسلما ولا تؤخره، لكنها مبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق من دينكم إلا المبشرات. فالرؤيا الصادقة الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كيف فسر أبو بكر رؤيا شرحبيل رضي الله عنهما؟ فسر أبو بكر هذا الجبل الوعر بالطريق الشاق الذي يسلكه المسلمون لفتح هذه الأرض الخضراء، أرض الشام. ثم فسر جلوسه على الكرسي بجلوس الفتح، كأن الله فتح عليه فصارت هذه الأرض من ضمن ملك المسلمين. ثم لنأتي ونسمع هذا التفسير الرائع والاستنباط الفائق لأبي بكر رضي الله عنه في استلهام واستلال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما هي دلالتها يا أبا بكر؟ ما علاقتها بك؟ قال: هذا نعي من الله إلي. وفعلا ما تم فتح الشام للمسلمين، وفي أثناء معارك اليرموك وفي وسط المعركة يموت أبو بكر رضي الله عنه، فكان نعي الله عز وجل له بعد فتح هذه الأرض الخضراء. طيب، من أين جاء أبو بكر بهذه الدلالة؟ من علمه، من فقهه، لأنه يعلم أن هذه السورة، سورة النصر، إنما أنزلها الله عز وجل وكانت نعيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تذكرون يوم جمع عمر سادات المهاجرين والأنصار وكان يستشيرهم في المسائل العظيمة، وكان يجلس معهم شابا من قريش هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ فكأن ذلك وقع في نفوس بعض الصحابة، كيف يجلس غلاما صغيرا مع سادات الصحابة وكبرائهم؟ فسأل عمر الصحابة عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فكل فسرها على خلاف ما أنزلت، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي من الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سير أبو بكر رضي الله عنه هذه الجيوش، وكانت مكونة من 4 جيوش، جيش بقيادة عمرو بن العاص وفيه 7000 مقاتل، وجيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان وفيه 7000 أيضا، وجيش بقيادة أبي عبيدة وفيه 4000، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة وفيه 4000 أيضا. سارت هذه الجيوش 4 بخطوط متوازية، كل سار من جهة أخرى، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمرهم أن يتوجه كل واحد منهم إلى منطقة بعينها. ولذلك من ضمن هذه الجيوش كما ذكرنا جيش عمرو بن العاص الذي توجه من جهة البحر، وكان أيضا هناك جيش موازي له وهو جيش يزيد بن أبي سفيان. يزيد كان من جملة من كان معه في الجيش جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد أمر عبد الله بن عمر أن يسير على رأس قوة مكونة من 1000 مقاتل لتتبع الفلول الروم واستطلاع المكان، وتم فعلا القضاء على بعض القوات الرومية الموجودة هناك. توجهت هذه الجيوش، فتوجه يزيد إلى بصرة، وتوجه عمرو بن العاص إلى فلسطين، وتوجه أبو عبيدة إلى دمشق وحمص وحلب وما جورها، وتوجه شرحبيل كقوة مساندة لقوة أبي عبيدة. ثم بدأت لحظة التوغل في بلاد الشام وفتح بلاد الشام، التي استطاع المسلمون بعد ذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه وقبل موته أن يفتحوا نواحي ومناطق واسعة. دمشق تنعم بعمق تاريخي واسع، حرص المسلمون على أن تكون وجهتهم الأولى إلى دمشق، فانطلق أبو عبيدة رضي الله عنه متوجها إلى دمشق وسير جيشه إلى هناك. الدلالة التاريخية 3000 سنة، فهي أكبر وأعظم مدينة تاريخية، وتعتبر من أقدم التجمعات السكانية عبر التاريخ. كان أبو بكر رضي الله عنه مضطرا إلى أن يوسع هذه الفتوحات ويزيد من عدد هذه الجيوش، لأنه في مواجهة مدينة عظيمة. ولذلك لما سير خالد بن الوليد إلى العراق أمره أن ينطلق خالد من العراق متوجها إلى الشام لكي يكون ردءا لجيش عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وفعلا استطاع خالد كما أشرنا أن يفتح فتوحات واسعة وأن يصل إلى فلسطين، وأن تكون هناك معركة حاسمة تعتبر من أعظم المعارك في التاريخ، وهي معركة إجنادين بقيادة خالد بن الوليد وعمر بن العاص، والتي كانت مهدا لفتح فلسطين بعد ذلك.